هذا معنى قول ابن مالك وبي هنا أو ها هنا أسولنا لأن المكان وبيه للقصص واضح. فصل ويشار إلى المكان البعيد القريب، المكان القريب لا يشار إليه إلا بهنا بس أو ها هنا أو هنا قبلها ها، كما قال قوم موسى عليه الصلاة والسلام لما أمروا بالجهاد قال إنا ها هنا فاذهب أنت وربك وقاتلا إنا ها هنا قاعدون. هذا انتبه، هذا الكتاب هذا له ايش يمتاز عن ابن عقيل لأنه ما يمثل القواعد العربية إلا ايش الآية والحادث. نعم ممتاز نعم. وأما ابن عقيل يمثل بأمثلة عادية ما هو أبيات، يمثل بالأبيات مع ليش فاهم، وهذا يمثل بالأبيات يمثل بالآية. نعم هذا أحسن واضح منه. تاتك الآية الآن المكان القريب هذا بهنا أو ها هنا مع قوله مثل قوله تبارك وتعالى إنا ها هنا قاعدون. الآية يا إخواني تحتاج إلى الإعراب، من هو الذي يتولى إعراب هذه الآية من طلبة العلم منكم؟ ها ولكن فليستعد للمناقشة. حمزة من طلبة العلم. لا حمزة وين أنت؟ أعرف إنا ها هنا قاعد وين ما تستعد؟ لا ايش بك البارح انت تعرب والليله هذه ايش يقول يستطيع الاعراب الاعراب وين اسمه انا الضمير الضمير وين الضمير ايش يا اخي هذا ان ولما قال ما قال يعني ثلاثة دون لأن إن هذا مرغم يعني ساكن كل حرف مرغم هذا حرفان وهو حرفان أسمع إيش وين الحرف الثالث لا أخي وين الحرف الثاني حقتينا إن ما هو حرفان هذا إن نا إن هو ضمير وأنا نا نون الثانية لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت ما جبت ما جبت يا ولد انتبهي تقرأ هذا ولا تعرف أيعرف الدنيا نعم الآن ستعرف إن هذا ما هو حرفان إن نا ونا هذا كمان الثالث ماذا تقطع فيها في الآية أضيفت النون الثانية من الطاهرة لكراهة العرب توالية توالي ثلاث نون فحذفت النون الثانية من الإن وبقيتين وارغمت نون هذا فيها حقت الضمة هذا عرفت ولا لازم تعريف هذا عليك لسه وين اسمه إنا يا ولد وين اسمه إنا وين اسمه إنا لا تقول إنا قلنا نا نعم المتكلم المعظم نفسه أو معه غيره الآن معه غيره أصبح الآن معه غيره المعظم نفسه هو مثاله هات خمد ما تعال أسمعنا ما سألت الولد هذا عشان ينبيهه عشان يتعلمه إنا أنزلنا دون هذا إنا خلقنا الإنسان هذا محل التعظيم وأما هناك معه غيره لأن قوم شوف قياس القرآن

ابن مالك قسم المنصارى إليه إلى قسمين، القريب والبعيد. وأما الجمهور قسموه إلى ثلاثة أقسام: القريب، الوسطى، البعيد. إذا كان القريب بغير الكاف هنا، إذا كان إيش وسطى هناك، إذا كان إيش بعيد هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا في غزوة من؟ في غزوة الأحزاب. ذلك الولاية لله. ذلك الولاية لله. هنالك الولاية لله. هذا في صدق. لا هذا البعيد. بعيد مثال. بعيد كثير. أو هنالك أو حنا بالفتح. ما في هنا. ما في هنا. يا أخي ما في هنا. ما في هنا للقريب للبعيد. أسمع يا أسمع يا هناك أسمع هناك ها هناك هنالك حنا بالفتح للبعيد. هنا كمان للبعيد. وهنت كمان هنت نعم. أو صم أما كمان بمعنى هنا صم أمين جبريل عليه الصلاة والسلام عند الله أمين على الوحي صم أمين. شايف هذا بالفتح هنت هنت ولا هنت تسكين النون؟ إيش ما يبقى تسكين النون يا شيخ؟ ما ضبطها الكتاب. لا ما ضبط. أنا تبص. عنده ضبط أنا. ولكن جاء البيت فيه. في الشمولي. هن. نحن هنت. هنت. على الشمولي. تشوف الضبط. هنت. أسمع. وكذلك وأزلفنا. ثم الآخرين. من يعرف هذه الآية؟ هذا مثل لثم. ثم ثم. وأزلفنا ثم الآخر. نعم عاطف. نعم أزلفنا. أزلف فعل. أعرف ما كنت لا تخاف. إيش ما كنت صحيح. عارف عارف الآية مبني على إيه؟ اه السكر ونيمه هنا. لا هذا يسعب فاعل لما سمى هذا يسعب ظرف المكان مبني على ايه؟ في محل في محل ايش؟ طيب وين العامل فيه؟ أزلفنا أزلفنا يسمع لها يسمع لها أزلفنا أنا قلت لك إيش معنى أزلفنا؟ أنا تفسير؟ نعم تقريب تقريب. طيب إيش معنى الآية؟ قربنا هنا قربنا قوم الآخرين. من هم القوم الذي اقترب بهم؟ اسمع انت واذلفنا ثم الاخرين. الاخرين ايش عربوا؟ الاخرين ايش عربوا؟ مفعول لمن؟ مفعول لمن؟ يا دافع ثم هذا ضرب. هناك قربنا هناك الآخرين لهلاكهم. هذا كان إيش بقت؟ ما نعرف ليش ما تعرف؟ لازم. هيا وين الشاهد في هذه الحالة؟ أما على ما حضرت أما للشاهد ثم ولما كانت شاهد اسم الإشارة هذا البعيد للمكان البعيد إشارة الآخرين. هذا الجمع هذا حقيقة ولا ملحق الآخر منصوب الجمع المذكر سالم هناك حقيقة ولا ملحق عارف أنه منصوب الياء 20 منصوب الياء ولكن ليس جمع المذكر وين الشروط التي سوف توصل هذا الشروط وأنت قلت استكملت الشروط كم شرط استكملته وصلت في الصفة هذا كم بس ما لا لا ما تقدر على ذلك سبعة شروط وصلت في الصفة التي تجمع جمع المذكر السالم والعلم كمان يعني وإيش والمفرد الجنسي هذا الذي يجمع جمع المذكر السالم مشترط فيه خمسة واضح ولا هذا حقيقي جمع اخر اصله يا اخي خليك اخرى على وزن افعل مؤنثه اخرى ما هو فعل الشيخ مؤنثه اخرى ولا لا اخر مؤنثه نعم مؤنثه لا هذا يجمع مثل افضل فضلاء ومثل اكبر كبرى اخر لا تسوي له حيدة حيدة هذا هو يقول لك هذا جمع لا مغلط مجمع هذا حقيقي جمع آخرين آخر يعني على وزن أفعل لأنه صار آخر أفعل طيب مؤنثه أخرى مثل أصغر مؤنثه صغرى مثل أكبر مؤنثه كبرى هذا يجمع الأكبرون والأصغرون والآخر انتبه يا يعني. هذا الصرف اللي ما تبغونه أخر ما يجمع أخر ما يجمع لا أخر هذا مؤنث أخر هذا أخر هذا جمع أخر فعلوا مثل كبر وفعل أنا أخر جمع أخرى ابن مالك قال لك وفعل سمعا لفعلته الكل ونحمي كبرى بس مفردة احفظ الصرف هذا احسن خذ انت ان كان تبغي تعلم الصرف تمام خذ فهم التكسير انا الحمد لله ما دردت في الصرف الا الا صرف لا شو ابن مالك تعلم الصرف كده نعم مستعد لك على كتاب الإعداد مستعد له الميزة تكاتي حقكم هذا يصبون منه إذا كنت عند راشي اللي جلس علي الصرف هو يعرف تمام لذلك كان مرجع أصحابه راشي ليش راشح مدير الجامعة إذا تكلمنا من الصرف يسكتون كبير ما يعرف ما يدرسون جعلوه أصعب ما فهم هذا نحن الآن في الباب الثاني في آيات كثيرة في آيات كثيرة هذا باب الموصول اسمعوا يا إخواني هذا الثالث من المعاني في اللسان العربي الضمائر العلم الرابع هذا الضمائر العلم اسم الإشارة الموصول الرابع الموصولات كلها معاني واضح وهو ضربان الموصول ضربان اسمان حرفي وفعلي هذا الكتاب اعترض

بسبب نسيانهم في الدنيا يوم الحساب. بسبب لابد من سبب نذكر سبب عند المصدر. نعم هذا الماء ما هذا سببية. لما نقول بنسيانهم يا شيخ يا أخي هذا بسبب نسيانهم. نسيانهم هذا معنى ما، وأما معنى سبب هذا باء التي زادت بمعنى السبب. بسبب نسيانهم. أخي يا لازم نفهم يا شيخ. أي ما قلت ما تشوفون إلا زي ما قلت. واضح؟ هذا لكي لا يكون يا شيخ. ولو كمان مثل ودوا لم تدهنوا نعم. وكذلك أيود أحدكم لو يعمروا، أيود أحدكم لو يعمروا تعميرا، لو هذا مؤول بالمصر. ماذا؟ لكي لا يكون دولة تداوله. ها؟ لعدم يلدا يحصل يحصل عدم عدم تداوله. قيل الآية الثانية قيل لا يكون هناك ما في هذا ولكن على وجهين. قيل هذا إذا قدرت لم التعديل قبلها تكون إيش مصرية، وأما إذا لم تقدر قبلها تكون إيش نصب المضارب بعد المضمرة بعدها. شيخ نبغى التقدير يا شيخ، كيف التقدير بمصدر لكي لا يكون على المؤمنين حرج؟ لكي لا يكون نعم لكي لا يكون هذا حرج لعدم كونه نعم. لأن النفي هذا يعني لازم أن نؤول بالعدم. نعم في شيء لعدم إيش؟ ما تسمى أفعال مساعدة يا شيخ. نعم هو أحد. لعدم كونه أنا لعدم كونه حرج على المؤمن. على المؤمن والذي كمان ولكن عداه بعضهم مثل قوله تبارك وتعالى وخوفتم كالذي خاض الذي هذا جعله حرف مصري. نعم ليش كيف أكيد طيب إيش خلينا الدليل مصري تاتي مني مصدرية تاتي مصرية مثل في هذه الآية وخوفتم كخوضهم وخوفتم كالذي خاض وخوضتم أنتم المنافق كخوضهم كخوض أولئك الناس. الذي حرف هنا نعم الذي هناك حرف مصري لأنه قبل بالمصر. الذي اسم الاسم وصول الاسم أصبح الآن حرف حرف الذي تعد لأنه أول إلى مصدر. نعم أسجيت لا تزاد البغي العلم هذا كتاب الله أمشي عليه. واضح ولا؟ والاسمي والموصول الاسم كما ضرب باسم نوعان لو يعمر تعميره ما ينفعه تعميره ألف سنة ولو عمره سنة إيش ألف سنة نعم يعني اليهود هذا يود أحدهم لو يعمره ألف سنة ولكن ما يفعل إذا جاء الموت ما يفعل هذا الطعام. والإسم كذلك طربان نص ومشترك هذا عبارة الإسمون قرأتها في الإسمون هذه العبارة. إيش المراد بالنص يا شنجيت؟ ما المراد بالمشترك؟ النص ما هو الموصول الإسم النص وما هو الموصول الإسم المشترك؟ هات أشوف المشترك. لا ما أسألك عن النص، أنتك عن النص. ولما عبر عنه الموصل بالنص؟ تعيين نص. تعيين نص الاشتراك وعدم الاشتراك نص تعيين وتحديدا تعيين والمشترك نفسه معروف. نص للإفراد ما هو للإفراد فقط يتسلنا في جمع في المونس في مذكرات لا عدد لا يحتمل معنى يصل يا شيخ يعني لا يستخدم هذا عبارة هذا عبارة المصنف يعني الاسموني هذا غير مختص بالاسمية يختص بغيره لغيره أولا أنتم إذا سأل واحد سنجيط يدعي المعرفة هذا يعني يجاوبون علينا ودرس كمان درسه علي العام الماضي ما ندعي لو أني نعرف ما نجي نسبه النص المراد به المختص المفرد المذكر الاسم مختص به الذي مثل قوله تبارك وتعالى هذا الذي بعث الله رسوله والمؤنثة المفردة مختص به الذات مثل قوله تبارك وتعالى قل سمع الله قول التي تجادلك هذا يعني المراد بالنص هذا المختص وأما المثنى المذكر مختص به اللذان يأتيان واللذان يأتيان يعني وكذلك ما وصل إلى المستر هذا كل مختص طيب وأما المثنى يعني المؤنث اللتان هذا معنى النص وأما الجمع المذكر الذين قرف قد افلح المؤمنون ورب بيهم فصلتهم خاشعه واما النص جمع نعم واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم اللواتي اللواتي اللواتي واللاتي واللواتي واما في القران ما في اللواتي ولكن ذكرت نعم واضح واللاتي مفهوم ولا مفهوم وكذلك اللاي والله يعيش من المحلات.